أيها الأحبة، تعالوا بنا بقلوب منفتحة وآذان صاغية وعقول وأفهام واعية لنعيش مع هذا القبس الذي يحتاج منا إلى حسن تركيز ومتابعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بنوره وفضله، وأن يبلغنا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك ومولاه. يقول جل علاه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا إلهي، تهديد شديد ووعيد مرعب، لكن يا ترى من هو الولي؟ الولي بنص القرآن الكريم المؤمن التقي، الولي المؤمن التقي. فالولي هو المؤمن التقي العالم بالله جل وعلا، المحافظ على طاعته، المواظب على عبادته. الولي جعلني الله وإياكم من أوليائه، وما ذلك على الله بعزيز، لأن الأولياء ليس لهم سمت محدد أو زي بعينه، لا، ولكن كم من ولي صديق في قباء، وكم من زنديق في عباء، كم من ولي صديق في قباء، وكم من زنديق في عباء. فليست العبرة بالملابس ولا بالزي ولا بالمظاهر ولا بالأشكال ولا بالألوان، ولكن قد ترى عبدا من عباد الله لا يؤبه له ولا يشار إليه بالبنان، بل قد يدفع بالأبواب، تراه أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب، ومع ذلك فهو ولي من أولياء الله جل جلاله. لو أقسم على الملك سبحانه وتعالى لأبر الله قسمه. نعم أيها الأفاضل، كم من ولي صديق في قباء، وكم من زنديق خبيث في عباء. قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فتعالوا بنا لنتعرف ابتداء على الولي وعلى صفات الولي الذي يتولاه بالحفظ والعناية والرعاية ربه الملك العلي. قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هؤلاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. معايا تاني كده: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم بنص القرآن؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا يمكن أبدا أن يصل العبد إلى مرتبة الولاية إلا إذا حقق الإيمان والتقوى. لا يرتقي العبد قط إلى درجة الولاية إلا إذا حقق الإيمان والتقوى. فبالإيمان والتقوى يحصل العبد مرتبة الولاية عند الله جل جلاله. والإيمان كما بينت مرارا وتكرارا قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، له حقيقة وله حلاوة وله طعم وله نور. شتان شتان بين القول وبين حال المؤمن الذي يحقق الإيمان على مراد الله. المؤمن هو الذي حقق أركان الإيمان، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمن بالقدر خيره وشره. الولي هو الذي حقق الإيمان وذاق طعمه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. والحديث رواه مسلم من حديث العباس. الولي هو المؤمن الذي ذاق حلاوة الإيمان. روى مسلم بل البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الولي هو المؤمن الذي أشرق نور الإيمان في قلبه، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. حديث رواه أبو نعيم وغيره بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه. أيها الأحبة، لا يمكن على الإطلاق أن يرتقي العبد إلى درجة الولاية أو أن يحقق الولاية إلا إذا حقق الإيمان فقط، لا لا، بل لا بد أن يحقق أيضا مع الإيمان تقوى الله عز وجل. التقوى ما هي؟ التقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فتقوى العبد لربه أن يحقق، أن يمتثل العبد الولي المؤمن أمر مولاه، وأن يجتنب النواهي، وأن يقف عند الحدود. فتقوى العبد لربه أن يجعل الولي المؤمن التقي بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذابه وقاية. تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. هذه أركان الولاية أيها المؤمنون. وأنا أقول بملء فمي، كم من هؤلاء الأولياء في أمة إمام الأنبياء وسيد الأصفياء. نعم أقول بملء فمي، لا تخلو أمة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا من أولياء الله المؤمنين المتقين، هؤلاء المبشرون بفضل الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا ترى ما هي بشرى الأولياء في الدنيا؟ تدبر معي. روى أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قال: يا رسول الله، لهم البشرى في الحياة الدنيا، ما هي هذه البشرى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذا تفسير الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ولا ينبغي أن نعدل عنه لغيره، ما دامت الآية قد فسرت بكلام المصطفى فلا ينبغي أن نعدل عن هذا التفسير لغيره لقول أي أحد مهما كان قدره وشأنه. يفسر النبي البشرى للأولياء في الدنيا بقوله عليه الصلاة والسلام: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب. هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن الولي التقي أو يراها له أحد من المؤمنين أو أخت من المؤمنات. ولقد كثرت الرؤى بفضل الله جل وعلا، وقد أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فبين يدي الساعة تكثر الرؤى لأنها مبشرات بين يدي الساعة. بين يدي الساعة تكثر الرؤى حتى لا تحتاج إلى من يعبرها، أي إلى من يفسرها أو يؤولها. قد تسمع الآن كثيرا من الرؤى على شاشات الفضائيات من إخواننا وأخواتنا ممن يتصلون على أهل العلم والفضل ليستفسروا منهم عن تأويل هذه الرؤى، فتجد الرؤيا مؤولة واضحة صريحة لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى مؤول أو معبر ليفسرها أو ليعبرها. فالرؤيا الصالحة يراها المؤمن التقي الولي أو ترى للمؤمن التقي الولي، هذا هو المراد بقول الرب العلي: لهم البشرى في الحياة الدنيا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أوليائه المؤمنين المتقين، ممن يبشرون بالرؤيا الصالحة يرونها أو ترى لهم عن طريق المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أما البشرى في الآخرة فهي الجنة، أما البشرى في الآخرة فهي الجنة. نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هؤلاء هم الأولياء، هم الذين حققوا الإيمان والتقوى، استقاموا على الإيمان وعلى طاعة الله واجتنبوا النواهي ووقفوا عند حدود الله جل وعلا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يخاف أولياء الله ولا يحزن أولياء الله، وكيف يخاف الولي ويحزن الولي المؤمن التقي وهو في معية الملك العلي كما سأبين الآن. كيف يخاف المؤمن الولي التقي وهو في معية الرب العلي؟ أولم تقرأ قول الله جل وعلا في سورة البقرة إن الله يحب المتقين؟ أولم تقرأ قول الله جل وعلا فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ألم تقرأ قول الله جل وعلا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين؟ محبة الله للمتقين ثابتة، معية الله للمتقين ثابتة. إذا لا خوف على المتقين المؤمنين الأولياء ولا حزن، لأنه من كان الله يحبه فعلى أي شيء يحزن، ومن كان الله معه فمن أي شيء يخاف. الله، من كان الله يحبه فعلى أي شيء يحزن. ما الذي فاته وقد أحبه مالك الملك وملك الملوك؟ وسترى الآن ثمرة حب الملك لعبد من عباده، هذا سعد في الدنيا والآخرة. لو أحبك وزير من الوزراء أو ملك من الملوك أو حاكم من الحكام، والله لاغتنيت بهذا الحب وسعدت به في الدنيا والآخرة. إن كان هذا الحب من ملك صالح أو حاكم صالح يخشى الله ويتقي الله جل وعلا ويحكم في الرعية بكتاب الله وبسنة رسوله، وإن كان ليس كذلك على الأقل ستسعد بهذا الحب في الدنيا. فتدبر معي، كيف لو أحبك مالك الملك وملك الملوك جل جلاله؟ والله لسعدت في دنياك وأخراك. فمن أحبه الله فعلى أي شيء يحزن، ومن كان الله معه فمن أي شيء يخاف. من فاته الله فقد فاته كل شيء، ومن فقد الله فقد فقد كل شيء، ومن وجد الله فما فقد أي شيء. من فاته الله فقد فاته كل شيء، ومن فقد الله فقد فقد كل شيء، ومن وجد الله فما فقد أي شيء. نعم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالأولياء لا يخافون ولا يحزنون لأن الله يحبهم، لأن الله معهم. والمعية هنا هي المعية الثانية، فالمعية نوعان: معية المراقبة والعلم التام، وهذه لا ينفك عنها أحد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي إلا وهو معهم في أي مكان كانوا، بعلمه وبسمعه وببصره وبقدرته وبإرادته وبإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذه معية عامة. أما معية الله للأولياء المؤمنين المتقين فهي معية خاصة: معية النصر، معية المدد، معية الحفظ، معية العون. لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. معية خاصة: معية الحفظ والتأييد والتوفيق والرعاية والعناية. احفظ الله يحفظك، احفظ الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده يحفظك في دينك ودنياك، يحفظك في دينك، يحفظ عليك دينك ويحفظ عليك دنياك، يحفظ عليك دينك ويحفظ عليك دنياك، يحفظك في مالك وفي نفسك وفي أولادك وفي كل شيء تملكه. إن حفظت الله سبحانه وتعالى تولى الله حفظك بالعناية والرعاية ومعيتك بالمدد والتوفيق والإعانة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا لمعيته الخاصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. لا تتوهم أن وعد الله يتأخر ولا تظن أن وعد الله يتخلف، لا والله، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لا فوز بعد هذا الفوز العظيم، أن تنال درجة الولاية وأن تنال درجة الإيمان وأن تنال درجة التقوى. ونحن أيها الأفاضل، نحن نثبت الكرامات للأولياء كما نثبت المعجزات للأنبياء، هذا معتقد أهل السنة. نقر بالكرامة للولي كما نقر بالمعجزة للنبي، فمعجزات الأنبياء حق وهي أمر خارق للعادة مع التحدي، أما كرامات الأولياء فهي أيضا حق وهي أيضا أمر خارق للعادة بلا تحدي، لأن النبي يريد أن يظهر معجزته ليعلم الخلق الذين بعث فيهم أنه مؤيد من الله جل جلاله. ومع أنني دائما أقول المعجزات الحسية لا تقنع إلا من يرونها بأعينهم، بل وربما يرى قوم من الأقوام معجزة حسية بأعينهم ثم يزدادون كفرا بعد هذه المعجزة، كما طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق لهم القمر في السماء نصفين، فسأل نبينا ربنا جل وعلا أن يشق له القمر في السماء نصفين، فاستجاب الله لنبيه وشق القمر في السماء نصفين، وقال جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، وحديث شقاق القمر ثابت أيضا في الصحيحين. ومع ذلك لما رأى المشركون هذه المعجزة التي هي خرق للعادة ولقوانين ولقانون من قوانين الكون، قال المشركون سحر أعيننا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أقول يظل القرآن أعظم وأخلد معجزة بخلود الأرض أو ببقاء الأرض أو إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأن القرآن لا يخاطب أهل الزمن الذي أنزل الله فيه القرآن، وإنما يخاطب أهل الأرض في كل الأزمان وفي كل الأماكن إلى أن يرث الله الأرض من عليها. الشاهد المعجزة خرق للعادة، خرق للقوانين والنواميس، بتحد يتحدى بهذه المعجزة النبي الذي أيده الله بها قومه ليثبت لهم أنه نبي مرسل من قبل الحق جل جلاله. أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة أيضا، وهي ثابتة شرعا وعقلا، وهي ثابتة شرعا وعقلا للأولياء، للمؤمنين الأتقياء، للأصفياء، للعارفين العالمين بالله جل جلاله، العابدين له، الطائعين له، الوقافين عند حدوده، المبتعدين عن مناهيه، الذين يجتنبون المحارم. هؤلاء الأولياء يحقق الله عز وجل لهم الكرامات، فهي ثابتة لهم شرعا وعقلا، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى. وأود أن أقول للدنيا كلها بأن علماء أهل السنة يجلون الأولياء ويقدرون الأولياء ويتقربون إلى الله بحب الأولياء المؤمنين المتقين. أما إن رأينا رجلا يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو مخرف جاهل أو مجنون، فاقد لعقله، فهذا لا يجوز لعاقل أن يحكم له بالولاية على الإطلاق، لأن فاقد العقل لا يكلف بشيء فضلا عن أن يكون وليا للملك العلي. أما الولي هو الذي يحقق الإيمان بالله، وهو الذي يحقق التقوى لله جل علاه، هو الذي يطيع الله جل وعلا ولا يعصي ربه، هو الذي يشكر ربه ولا يكفر نعمه، هو الذي يذكر ربه ولا ينساه سبحانه جل علاه، هو الذي حقق الإيمان وذاق طعمه وحلاوته وحقق أركانه وأشرق نور الإيمان في قلبه. قال الإمام الشافعي: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع الله ورسوله فاعلموا بأنه ولي من أولياء الشيطان وليس وليا من أولياء الرحمن. فنحن نثبت الكرامة للأولياء المؤمنين المتقين، للعلماء العالمين برب العالمين، العارفين بالله جل وعلا، العارفين بجلاله وعظمته وحدوده، الذين يحققون أوامره ويجتنبون مناهيه ويقفون عند حدوده. هؤلاء نتقرب إلى الله بحبهم في كل زمان وفي كل مكان، سواء أولئك الذين سبقونا من الصحابة ومن بعدهم أو من سيأتي بعد ذلك في الأمة الميمونة المرحومة. فالولاية لا تنقطع في أمة المصطفى، والأولياء لا ينقطعون أبدا في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أوليائه المؤمنين المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإذا رأيت الرجل مؤمنا تقيا عالما عارفا بالله بأوامره ومناهيه وحدوده على هدي المصطفى وعلى سمته ودله، ولا يظهر منه إلا الخير وإلا الإيمان وإلا التقى، فاعلم بأنه ولي من أولياء الله جل وعلا. بل من جميل وروائع ما قاله إمامنا الولي المؤمن التقي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. فالعالم العامل، العالم المؤمن، العالم التقي، العالم بالله جل جلاله، بعظمته، بقدره، بجلاله، بصفاته، بأسمائه، بأفعاله، العالم برسول الله، بهديه، بشرعه، بسنته، هذا هو الولي، هذا هو المؤمن التقي، بشرط أن يكون عالما عاملا، أن يخشى الله وأن يتقي الله وأن يراقب الله جل علاه، لا أن يعلم الناس وهو بعيد عن العمل. فهذا يورث النفاق في القلوب، وهذا بعيد عن الولاية من قريب أو من بعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، الولي هو المؤمن التقي، والكرامة ثابتة لهؤلاء الأصفياء الأولياء الأتقياء بالشرع والعقل. العقل لا ينكر على الإطلاق الكرامة للولي، كما لا ينكر العقل السوي المعجزة للنبي، لا ينكر العقل السوي كرامة الولي كما لا ينكر العقل السوي معجزة النبي. نعم، أما الشرع فالأدلة على ذلك كثيرة. اسمع اسمع معي: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. اهدى. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وخلي بالك أنا متعمد أبدأ بولاية مريم ليعلم الجميع أننا نحب مريم ونتقرب إلى الله بحب مريم، بل ولا أعلم دينا كرم مريم كما كرمها قرآن ربنا وسنة حبيبنا ونبينا. نتقرب إلى الله بحب مريم، فهي العذراء البتول الطاهرة العفة الكريمة التي وصلت مرتبة الولاية حقا ويقينا وصدقا. يدخل عليها زكريا في محرابها الذي خلت فيه للعبادة، فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، كما قال جماهير المفسرين ما كانش فيه ديب فريزر في الأيام دي، وما كانش فيه استيراد لفواكه من بلاد ودول شتى. فها أنت الآن بفضل الله عز وجل ترى ما تشتهي وما تريد من الفواكه في الصيف أو في الشتاء، لكن في هذا الوقت لم يكن هنالك ما نعرفه ونراه اليوم. ومع ذلك يقول لها نبي الله زكريا: يا مريم أنى لك هذا، لأنه هو الذي يتولى إدخال الطعام بنفسه لها، وهو الذي يتولى عنايتها ورعايتها، كما قال ربنا جل وعلا: وكفلها زكريا. والذي تكفل بعنايتها ورعايتها حين نذرتها أمها حنة بنت فاقود لخدمة بيت المقدس، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يا لها من كرامة، وها هي كرامة الله لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وتتحقق الكرامة لأم موسى، وها هو موسى بفضل الله وبفضل تصديقها لموعود الله في أحضانها وعلى صدرها يرضع منها، وقد حرم الله عليه المراضع، وأين؟ في قصر فرعون، وعلى مرأى ومسمع من فرعون يجلس فرعون إلى جوارها، وموسى في صدرها وفي أحضانها ترضعه وتشبعه، وفرعون يأمرها: أرضعيه، أشبعيه، أكرميه. يا إلهي، يا لها من كرامة! كانت أم موسى تخشى على موسى بالأمس من فرعون وملئه، وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. الله أكبر، إنها الكرامات. وهذا هو جريج، رجل من بني إسرائيل، أبدأ بهؤلاء لأبين فضل الله جل وعلا على خلقه، وعلى أن كرامة الله لأوليائه لا تنتهي ولا تنقطع. جريج الراهب عبد من عباد الله، فقير متعبد خاشع خاضع لله، يعبد الله في صومعة من طين، وحديثه في الصحيحين، وهو عابد من عباد بني إسرائيل. وجاءته أمه في يوم من الأيام تنادي عليه تريد منه حاجة، وهو في صومعته في مكان عال، وجعلت تنادي. وفي رواية ظل النبي صلى الله عليه وسلم يحاكي، يعني يقلد نداء أم جريج على جريج، وقد وضع النبي يده على جبهتها كذا لأنها ترفع رأسها، والشمس ربما انعكست أشعتها على وجهها أو على عينيها، فوضعت يدها هكذا، وقام النبي يقلد أن يحاكي أم جريج، وجعلت تقول: يا جريج يا جريج. وجريج واقف يصلي لله جل وعلا، فقال أي في نفسه: أي ربي، أمي وصلاتي، يعني أجيب أمي أم أواصل صلاتي؟ فواصل صلاته ولم يلتفت إلى أمه ولم يجبها ولم يرد عليها، فانصرفت. وجاءته في اليوم الثاني: يا جريج يا جريج. فجاءته ويصلي، فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. فلم يجب أمه وظل في صلاته لربه جل وعلا. فجاءته في اليوم الثالث: يا جريج يا جريج. فقال: أي ربي، أمي وصلاتي. وكأنه لا ينقطع عن الصلاة ولا يترك العبادة، ومع ذلك ابتلي وامتحن بدعوة أمه عليه. فأحذر شبابنا ممن قصروا في الطاعة أصلا، وقصروا في العبادة أصلا، وأساءوا بعقوق الوالدين، وأساءوا للأمهات إساءة بالغة، أحذرهم من سخط الله عليهم في الدنيا والآخرة. الرجل يصلي، من شغل عن أمه بمباراة ولا بمسلسل ولا بولد ولا بزوجة، وإنما انشغل عن أمه بربه جل وعلا، بعبادة مولاه جل في علاه: أي ربي، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. فانشغل بصلاته، فغضبت أمه ودعت عليه دعوة عجيبة وغريبة، فقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. والمرأة المومس والعياذ بالله هي المرأة الزانية البغي. هذه دعوة عجيبة، ولو دعت عليه أن يفتتن لفتتن، لو دعت عليه أن يفتتن لفتتن. فدعاء الأم مستجاب. أحذر نفسي وشبابنا وأولادنا وبناتنا من دعاء الأمهات، فدعاء الأم مستجاب. فحذاري أن تغضب أمك أو أن تستعلي عليها، وحذاري يا أختاه أن تغضبي أمك أو أن تستعلي عليها. من كانت له أم فليكرمها قبل أن ترحل إلى الله جل علاه، ويتمنى ويود ورب الكعبة أن لو هيأ الله عز وجل له فرصة ليقبل يدها مرة أخرى أو رجلها أو رأسها. دعت عليه أمه دعوة غريبة حقا، قالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. سبحان ربي، واستجاب الله دعاءها مع عبادته، نعم، مع طاعته، نعم. فجلس بنو إسرائيل يوما يتذاكرون عبادة جريش، نعم، يتذاكرون زهد الرجل وطاعة الرجل وفضل الرجل. فقالت امرأة بغي منهم يتمثل بحسنها بجمالها، قالت: أنا أفتنه لكم. وراحت هذه المرأة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتعرضت لجريش فلم يلتفت إليها. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذه درجة عظيمة. وأنا أقول أحذر نفسي وإخواني من أن يعرضوا أنفسهم للفتن بدعوى أنهم قادرون على النجاة من الفتنة، فأنت لا تضمن كيف يكون حال قلبك إن تعرضت للفتنة أو عرضت نفسك لها، لا تدري. حذاري من أن تعرض نفسك للفتنة بدعوى أنك قادر على أن تجابه الفتن. لقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك كما في الصحيحين، فقال عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف. يعني من عرض نفسه لها أهلكت، ومن تشرف لها تستشرف. فمن وجد ملجأ أو معاذا أو معاذا فليعذ به، من وجد ملجأ أو معاذا أي مكانا يستعيد به فليعذ به من الفتن. فلا تعرض نفسك للفتن، لأنه لا يقدر على مجابهة الفتنة إلا من أمده الله بفضله وتوفيقه، وإلا من عصمه ربه جل جلاله. فتعرضت المرأة لجريج فلم تستطع إغواءه ولم يلتفت إليها، لكنها خافت وخشيت أن تذهب إلى بني إسرائيل وأن تقول لهم بأنها فشلت في إغواء جريج. فرأت راعيا كان يأوي إلى صومعة جريج ليرعى غنمه بالقرب من صومعته، فمكنت هذه المرأة البغي الراعي منها فزنى بها ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحملت المرأة من هذا الراعي ووضعت ولدها من الزنا. فحملت الولد وذهبت إلى بني إسرائيل وقالت: هذا ولد جريج من الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحملوا الولد وذهبوا إلى جريج وهدموا عليه صومعته وظلوا يضربونه، والرجل يسأل: ما الخبر؟ ماذا فعلت؟ ما جريرتي؟ ما ذنبي؟ لماذا تصنعون بي هذا؟ فقالوا: هذا ولدك من الزنا، لقد زنيت بهذه المرأة. قالوا: لقد زنيت بهذه المرأة. فقال: أين الولد؟ فقالوا: ها هو الولد. فقال: اتركوني أصلي. فقام يصلي لله جل وعلا، فلما انقضى أو قضى صلاته قام وطعن في هذا الغلام، يعني ضربه في بطنه، وقال له: يا غلام من أبوك؟ فأنطق الله الغلام وقال الغلام: أبي فلان الراعي. يا لها من كرامة، يا لها من كرامة، أبي فلان الراعي. فقالوا، راحوا يقبلونه ويتمسحون به ويقولون: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا لا لا، بل ردوها كما كانت من الطين. فبنوها له كما كانت من الطين. هذه كرامة لعبد من عباد الله جل وعلا من بني إسرائيل. وهكذا لا تنقطع الكرامة في أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسادة الأولياء في الأمة هم العشرة المبشرون بالجنة. خلي بالكم يا أحبابي، سادة الأولياء في الأمة هم العشرة المبشرون بالجنة. وعلى رأسهم الصديق الأكبر، الولي الأزهر، الولي الأتقى، الولي الأنقى، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والله الذي لا إله غيره، لا أعرف أتقى في الأولياء من أبي بكر الصديق. مرتبة النبوة ومرتبة الرسالة مرتبة أعلى بكثير من مرتبة الولاية. لا تتوهم أن مرتبة الولاية كما يظن البعض أعلى من مرتبة النبوة والرسالة، حاشا وكلا. فمرتبة النبوة والرسالة لا يتعلوها مرتبة، وتأتي بعد ذلك مرتبة الولاية دون مرتبة النبوة والرسالة. نعم، لا تتوهم قط أن وليا ما مهما كان قدره تفوق منزلته منزلة نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حاشا وكلا. لكني لا أعرف وليا أتقى وأنقى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد يقول قائل: لا نعرف شيئا من الكرامات لأبي بكر الصديق وما اشتهرت كراماته. لا وربي، أقول كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل: هؤلاء حققوا من الإيمان والتقوى ما استغنوا به عن كرامات ظاهرة تثبت إيمانهم وتقواهم. قد يحقق الله الكرامة لبعض أوليائه لحاجة أو لحكمة، ليثبت بعض قلوب المؤمنين في زمن ابتعد عن مصدر النبوة وعهد النبوة. أما عهد الصحابة كانوا لا يحتاجون إلى كرامات، وإن كانت قد وقعت منهم الكرامات وتحققت على أيديهم الكرامات، هل تحقق للصديق شيء من ذلك؟ نعم نعم، من قرأ سيرة الصديق عرف. أكتفي بكرامة واحدة، أكتفي بذكر كرامة واحدة للصديق الأكبر، لأحب رجل إلى قلب رسول الله، للرجل الذي أنزل الله ذكره في القرآن في قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقد أفردت له لقاء رضي الله عنه في العام الماضي في سلسلة أئمة الهدى ومصابيح الدجى. وأنا عاشق للصديق ومحب للصديق، وأعتقد اعتقادا جازما أنه لا يوجد في الأمة كلها من هو أفضل من أبي بكر. يأتي بعده عمر وعثمان وعلي، ولا يمكن البتة يأبى الله ويأبى رسوله أن يتقدم أحد في الأمة على أبي بكر رضي الله عنه. ثبت في الصحيحين، في حديث طويل، حين دخل عليه أضيافه ضيوفه وقدمت له زوجته يعني جفنة أو إناء من الطعام، يقول الصديق: والله والله ما أكلنا منها شيئا، والله ما أكلنا منها شيئا إلا وقد ازداد الطعام وكثر، والله ما أكلنا منها شيئا إلا وكثر الطعام. حتى حمل الصديق بعد أن أكل الضيوف جميعا، وقالت له زوجته: لقد تضاعف ما في الطعام أو ما في الإناء 3 أضعاف عما أعدته وعما كان. وحمل الصديق رضي الله عنه هذا الإناء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كرامة من الله تبارك وتعالى للصديق. أما عمر، رضوان الله على عمر، ومن كعمر، ومن كعمر في الولاية. عمر سيد من سادات الأولياء، عمر بن الخطاب سيد من سادات الأصفياء الأتقياء الذين حققوا مرتبة في الولاية لا يرتقي إليها إلا عمر، إلا عمر بعد الصديق رضي الله عنه وأرضاه. والله الذي لا إله غيره، لقد رأى عمر بن الخطاب ميدان القتال في بلاد العراق وهو يخطب الجمعة على المنبر في مسجد رسول الله في المدينة النبوية، أمر ربما لا يستوعبه عقل بشري ران عليه الشبهات، وربما لا يستوعبه قلب ران عليه الشهوات، لكنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يخطب الناس في يوم جمعة وفجأة يقطع خطبته وكلامه وينادي على قائده في بلاد العراق: يا سارية يا سارية، الجبل الجبل، ومن استرعى الذئب ظلم. وسكت عمر وواصل خطبته. فلما ذهب إليه علي رضي الله عنه وأخبره قال: لا عليك. أو لما سأل الناس عليا قال: اتركوا عمرا، فإنه لا يدخل في شيء إلا خرج منه، مشغول بالجهاد ومشغول بحال المؤمنين على ساحة القتال. وقد كشف الله عز وجل له. نعم، لا تستغرب ولا تستكثر، فها أنت الآن تراني عبر هذه الشاشة، تراني في أي مكان في الأرض، فلا تستكثر على الله جل علاه أن يري عمر بن الخطاب الملهم الفاروق المحدث، إن كان لقد كان في من كان قبلكم أناس محدثون ملهمون من غير أن يكونوا أنبياء، هكذا يقول الصادق والحديث الصحيحين: لقد كان في من كان قبلكم أناس محدثون ملهمون، فإن يكن من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمة أحد فإنه عمر بن الخطاب، فإن يكن في أمة أحد فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والله لقد كان الصحابة يقسمون أنهم يرون السكينة تنطق على لسان عمر بن الخطاب. وقال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أجر الحق على لسان عمر وقلبه، إن الله أجر الحق على لسان عمر وقلبه وقلبه. فالحق يخرج من قلب عمر على لسانه، وهو على الخطبة وهو على المنبر: يا سارية يا سارية، الجبل الجبل، يعني اجعل الجبل خلف ظهرك، اجعل الجيش أمام الجبل، فمن استرعى الذئب ظلم. إشارة بليغة. وبعد أيام يأتي سارية قائد الجيش، الله أكبر، ويقسم بالله أنه سمع صوت عمر ابن الخطاب يقول له: يا سارية، الجبل الجبل، ومن استرعى الذئب ظلم. سارية هو الآخر ولي، سارية هو الآخر ولي من أولياء الله. وإلا لو لم يكن سارية بهذا القدر من الإيمان والتقى والولاية ما استقبل هذه الإشارة العجيبة المنيرة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر يرسل هذه الرسالة، وهنالك ولي آخر معد ومهيئ لاستقبالها: يا سارية، الجبل الجبل، فمن استرعى الذئب ظلم. نعم أيها الأفاضل، وقد ذكرت أيضا قبل ذلك قصة الرجل الذي سمع صوتا في السحاب، وحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول للسحاب: اسق حديقة فلان. يا إلهي، أي ولاية هذه؟ سحاب فيه ماء ينادى عليه: اسق حديقة فلان. فتتبع الرجل الذي يمشي بفلات من الأرض، صحراء لا يوجد فيها ماء، تتبع السحاب حتى أفرغ السحاب الماء في حرة في مكان تكثر فيه الحجارة السود أو السوداء، وإذا برجل يقف في حديقته يحول هذا الماء بمسحاته إلى سيل من مسايل الماء. فاقترب منه وقال: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، نفس الاسم الذي سمعه ينادى عليه في السحاب. قال: ولم تسألني عن اسمي؟ قال: لقد سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك الذي ذكرت، فماذا تصنع فيها؟ قال: أما وقد ذكرت أو قلت ما قلت، فإني أنظر ما يخرج منها، فأتصدق لله بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثه، وأرد فيها ثلثه. هذه هي الولاية أيها الأفاضل. والصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم سادة الأولياء. أكتفي بذكر مثال أخير، وإلا فوالله لو تتبعت كرامات الصحابة، ولو تتبعت كرامات التابعين، ولو تتبعت كرامات تابع التابعين، بل وإلى عصرنا وإلى زماننا من علمائنا الأفاضل وأئمتنا الأكابر وسادتنا الصادقين المخلصين، والله لو ذكرت بعض كرامات هؤلاء لسمعتم العجب العجاب. نعم، أختم كرامات الأولياء بهذا المشهد العجيب العجيب. والحديث في صحيح البخاري في صحيح البخاري أن أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما وهما من الصحابة الأكامر الأكابر الكمل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واشتد الظلام في ليلة مظلمة كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فخرجا فجعل لهما نور يمشيان فيه نور فلما افترق النور فصار مع كل واحد منهما يمشي فيه كرامة لعباد بن بشر ولأسيد بن حضير رضي الله عنهما أي فضل هذا فلا تستكثر فنحن نؤمن بمعجزة الأنبياء بمعجزات الأنبياء ونؤمن بوجود الأولياء ونثبت الكرامة للأولياء كما نثبت المعجزة للنبي نثبت الكرامة للولي هذا هو الولي المؤمن التقي من عادى لي وليا هذا الولي أيها الأفاضل لا ينبغي أن ينشغل بنفسه لأنه خرج من تدبيره لنفسه إلى تدبير ربه له وخرج من التخطيط لنفسه إلى تدبير ربه له وخرج من حفظ نفسه إلى حفظ ربه له وإلى رعاية الله له وإلى عناية الله له فنحن أمام تهديد واضح وأمام تهديد صريح من عادى لي وليا اسمع إلى هذا التحديد يقول الملك فقد آذنته بالحرب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يا إلهي فقد أعلنت الحرب عليه من أساء إلى ولي من أولياء الله إلى مؤمن تقي بكلمة أو بفعل من أساء إليه بكلمة من أساء إليه بفعل من أساء إليه في عرضه من أساء إليه في شرفه من أساء إليه في خلقه من أساء إليه في دينه من آذى وليا من أولياء الله من آذى مؤمنا تقيا فليعلم علم اليقين أنه قد دخل في حرب معلنة مع مالك الملك وملك الملوك ورب العالمين يا إلهي ما هذا الوعيد وما هذا الكرم لأولياء الله المتقين فلا تشغل نفسك يا من حققت الولاية بالإيمان والتقوى لا تشغل نفسك بنفسك ولا تشغل نفسك بدنياك ولا تشغل نفسك بالخلق لأن الذي تولى أمرك هو الخالق ولأن الذي يدبر أمورك هو الخالق ولأن الذي يتولى حفظك هو الحفيظ العليم ولأن الذي يتولى الدفاع عنك هو الله فليقل الخلق ما شاءوا وليفعل الخلق ما شاءوا وليدبره فعلق قلبك أنت بالله علق قلبك أنت بالله ودع الخلق إن الله يدافع عن الذين آمنوا الذي يتولى الدفاع عن أوليائه هو الملك والذي يعلن الحرب على كل من آذى أولياءه هو الملك كم من ولي في الأرض يؤذى كم من ولي في الأرض يؤذى ووالله ثم والله أقسم بالله ثانية لا ينبغي أن يغتر من يؤذي وليا من أولياء الله إن أمهله الله ولم يعاقبه لأن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل وقد يعاقب من آذى وليا من أوليائه في دينه وهذه أخطر أنواع العقوبة قد يتوهم البعض ممن يؤذون المؤمنين ممن يؤذون المتقين ممن يؤذون العلماء الربانيين العاملين هنا أو هناك أو هنالك قد يتوهم البعض ما داموا يعيشون في نعم وما داموا يتقلبون في فضل الله أنهم ليسوا على باطل وأنهم ما تجاوزوا الحق فهم واهمون فقد يبتلى من يؤذي وليا من أولياء الله في دينه يحرم من الإيمان، يحرم من الصلاة، يحرم من التوكل على الله، يحرم من لذة المناجاة، يحرم من لذة الأنس بالله، يحرم من البكاء من خشية الله، يحرم من التوفيق إلى طاعة. قد يقع في معصية من المعاصي، قد يقع في الزنا، قد يقع في الغيبة، قد يقع في النميمة، قد يقع في السرقة، قد يقع في أكل الربا، قد يقع في أكل أموال اليتامى، قد يقع في أي معصية من المعاصي. وهذا أخطر ابتلاء يبتلى به العبد، أن يحرم من الطاعة وأن يغمس في المعصية وأن يخلى بينه وبين المعاصي، لأن الله لو تخلى عنا لوقعنا في المعصية، ولو تخلى عنا بستره لافتضحنا ولا هلكنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يتوهم من آذى المؤمنين المتقين، من آذى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ممن هم أولياء رب العالمين، فإن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله في أرضه ولي. من آذى هؤلاء وأمهله رب الأرض والسماء فلا توهم أنه أهمل، فإن الله يمهل ولا يهمل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أيها الأحبة، مضى الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما أجمله ورب الكعبة من لقاء، ما أجمل أن نعيش الليلة مع الأولياء ومع الأتقياء. ولكن اسمحوا لي أن أذكر وأن أحذر إخواني وأخواتي ممن يحبون الأولياء الأتقياء، سواء كانوا من الأحياء أو من الأموات، أنه لا يجوز أبدا أن نذهب إلى ولي وأن نطلب منه ما لا ينبغي أن يطلب إلا من الرب العلي. لا يجوز أبدا أن نسأل وليا من غير الله، أو أن نذبح لولي من غير الله، أو أن نطوف بقبر ولي من أولياء الله إن ظننا به الولاية. لا يجوز أبدا يا أحبابي أن نسأل وليا من غير الرب العلي. لا يجوز أن نقدم الذبح لولي، أو أن نقدم النذر لولي، أو أن نحلف بولي، أو أن نطوف حول قبر ولي. لا، لا ينبغي أن تصرف مال الله لغير الله، لا لنبي ولا لولي، ولو كان للنبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فليس معنى أننا نحب الأولياء أن نشرك بهم مع الله تبارك وتعالى، أو أن نشركهم مع الله تبارك وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، حاشا وكلا. فالمؤمن الصادق يتقرب إلى الله بحب الأولياء فالأتقياء، فيواليهم ويحبهم ويفعل أفعالهم ويعمل أعمالهم، ويتقرب إلى الله بحبهم وبالدعاء لهم، ويدعو الله عز وجل أن يحشره معهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد أعلنت الحرب عليه. فهيا يا من أعلنت الحرب على أولياء الله، استعد لحرب الله، استعد لحرب الملك. هل تقوى؟ هل تقدر؟ أرنا قدرتك على حرب الملك يا من أعلنت الحرب على أولياء الله المتقين، على علماء الله العاملين، على دعاة الله الربانيين الصادقين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أكمل إن شاء الله تعالى غدا بقية الحديث الجليل المبارك، والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من أوليائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.